السلام عليكم ورحمة الله. لا كويس خالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا شك أن مصر تمر بأحداث عظيمة جدا. هذه الأحداث ينبغي على الإنسان المسلم أن يتدبرها جيدا، إذ أنها لو كانت نعمة فهو مأمور بشكرها، لأن شكران النعمة من صميم التوحيد والعبودية لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة النحل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأنا أحب أن أتعرض لواقعنا من خلال الكلام عن الشكر الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين. قال: الشكر فرض على العبد، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب فبثلاثة أمور: أن تعرف أنها نعمة، وهذا هو الركن الركين، لأنك إن لم تعرف أنها نعمة فستتعطل باقي الأمور اللي هم ثمانية أمور يقع فيها الشكر مع هذا الأمر. ولذلك قال: هذا هو الركن الركين. ويساعد الإنسان على ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن هذا أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يعني إن أردت أن تقارن فقارن بالأسوأ، قارن بين أحوال بلدك قبل الثورة وبعد الثورة. قبل الثورة طاغوت مستبد استباح من شعبه كل محرم، سلط كلابه المسرورة تنهش كل من يتحدث عن الدين أو يفكر في مقاومة هذا الطغيان الذي أدى إلى ضياع الدين. أي إنسان تسوي له نفسه، وأنتم تعلمون هذا الواقع المبير، من الممكن مصيره في يد قائد من أمن الدولة، يلقيه في غياهب السجون، ويحاصر زوجه وأولاده لأن لا تصلهم أي معونة، وليدفع هذه الأسرة إلى الانحراف. سرقوا البلد ونهبوها، قسموا أراضي البلد وباعوها لأنفسهم بأثمان زهيدة، والشعب يقف متفرجا. تحول أكثر من 50% من الشعب إلى مجموعة من الفقراء تحت خط الفقر، تحت خط الفقر. ضع مستقبل الشباب، وقل لربك ما الذي يدفع شابا أن يجازف بركوب مركبه في يعمل بها البحر المتوسط وليس معه اسم او تأشيرة الدخول الى ايطاليا، فيغرق في الطريق كما غرق اسلافه. واعلم هذا ان الرحلة محفوفة بالمخاطر، ولكن الذي دفعه بهذا الامر انه فقد الامل. فقد الامل وسائل الاعلام اضاعت اجل الناس، وشاع في هذه الحقبة الماضية لا سيما في السنوات الأخيرة موجة عارمة شاعت من الفجور والانحلال، بحيث أننا لم نرى في واضح النهار ما كنا نظن أننا لم نراه حتى نلقى ربنا عز وجل. يقف شعبه بالطرابير أنبوبة الغاز، وهو يبيع الغاز لإسرائيل بأقل من ربع الثمن. إذا جاء قادة حماس يعمل استقبالهم ويستقبل قادة إسرائيل هاشا بشا ويخلع عليهم أرقاما في غاية العجب. تصور أن إليل شارون صاحب المذابح المشهورة رجل سلام، وعلمت رجل صادق الوعد ورجل دولة، وأما قادة حماس فلا يلقي لهم بالا. يرسل إلى إسرائيل مهنئا في عيدها القومي، عيد الاستقلال هو اليوم الذي استقلت فيه إسرائيل على فلسطين. استقطاب بين المسلمين والنصارى، زكى عن طريق كلاب الفرقة بين صفوف التيار الإسلامي. بالمختصر ما عرف اليهود والنصارى، وأنتم ترون ملكة الفساد التي كانت مصر تعم عليها، أليس من حق هذا الشعب أن يعيش؟ هل جربتم أن تنزلوا مثلا إلى أماكن كمنشيط ناصر، الأماكن الفقيرة أو كحلوان، حلوان البلد؟ والله لن تناموا حين تروا ما به الناس من فاقة، فاقة شديدة جدا يا أخوانا. فأنعم الله عز وجل علينا بهذه الثورة دون أن نتدخل نحن في صنعها. نحن ما تدخلنا، وكأنه تبارك وتعالى وله الحمد والمنة، كأنه رآنا وقد أصابنا من تنكيل هذا الطاغوت ما أصابنا، فأراد عز وجل أن تقوم الثورة بغيرنا. وتصور معي لو أننا نحن الذين نزلنا إلى ميدان التحرير للثورة على الحاكم، ما الذي كان سيحدث لنا؟ مجزرة من الجيش والشعب والشرطة ومن الشعب أيضا، لأن هذا الرجل شوه صورتنا أمام شعبنا. لكن الله تبارك وتعالى من علينا بهذا الأمر وكفانا مؤنة، بل وكفى الشعب كله مؤنة ما يحدث في البلاد المجاورة، مجازر ومذابح بين الجيش والشعب، لأنهم في الحقبة الماضية شيء غريب، شكلوا شعبا موازيا. هذا الشعب الموازي عبارة عن مجموعة من البلطجية يرتبط مستقبلهم بمستقبل النظام، سواء كان هؤلاء البلطجية الذين يحملون السيوف والسنج، أو البلطجية في صورة رجال الأعمال أشاعوا السلب والنهب في بلدنا. هل هناك فوضى أشد من هذه الفوضى؟ المستشفيات لا تجد فيها أبسط الأمور، الميكروكروم، القطن، لا تجده. يقول لك أرسل لشراء هذا حسابك. التعليم انحدر، وذلك الطاغوت الماضي قال إن لم تتوقفوا عن الإنجاب فإن سنقوم ب 10% فقط. قال هذا في خطبة وعلق عليه المستشار طارق البشري، لكن المستشار طارق البشري حفظه الله قال ومع ذلك لم يفي بنا واحد، فلم يتعهد 10% من الشعب بالرعاية بل أقل من 1%. صاروا سلاطين يركبون الطائرات بالليل ويذهبون إلى المطاعم في باريس وفي لندن وفي أوروبا، ثم يعودون مع خيوط الفجر الأولى. هذه كانت حالنا، كانت حالنا قبل الثورة. فمن الله عز وجل علينا بهذه الثورة وتحولت إرادتنا وردت إلينا بلدنا، حصلنا على الحرية نستنسخ نسيمها. خذ لي بيننا وبين شعبنا، كي ننهض ببعضنا البعض، كي نتعلم ونعلم دين الله الحق سبحانه وتعالى. تحررت إرادتنا، وحين أراد البلطجية أن يلعبوا علينا لعبتهم القديمة نزلنا إلى طرقات الشوارع لمدة 10 سنوات أو 17 سنة، والله مجموعة من الشباب دخلوا في المعتقل لم يحاكموا ولم توجه إليهم تهمة، وأقسم بالله أنهم كانوا من طلبة العلم وفقط، لكن كانت هذه سياسة تجفيف المنابع. فرفع عن الله عز وجل عنا هذه الآثار والأغلال. أليست هذه نعمة؟ منابع الدين أليست هذه نعمة؟ هل كان يمكن أن تصافحني في الماضي؟ في سنوات أي والله شاب من دار السلام ربنا يكرمه جاء ليصلي معي في المسجد الذي أصلي فيه صلاة الجمعة بالمعادي، صلوات ما أعلم بها ربنا. كنت أفرح إن جاءتني سفرة في يوم الجمعة لأن أحضر هذه الخطب التي أعدها من قبيل الخيانة، الخيانة للبلد. قديما قالوا إن قلت ما تخافش وإن خفت ما تقولش، لكن ما تحدث في دين الله عز وجل ده ممنوع. أنت تتكلم في دين الله وتوقع على رب العالمين، إما أن توقع بصورة صحيحة وإما فلك ساعة، لك ساعة في أن تسكت. أشهد أن ذلك الشاب صلى معي، ثم قمت بعد ذلك لأخرج من المسجد فصار إلى جواري، فقلت له تأخر عني وانصرف رشدا لأنهم ينتظرونني في الحديقة. عليك في الحديقة أنا أشهد كل شيء بقدرته يا ابني، الأخذ بالأسباب أنا أشهد. خلاصنا من هنا وسلم عليه حين ركبت سيارتي، بمجرد أن انطلقت انقضوا عليه كالغلمان والصخور وأخذوه إلى أمن الدولة. وبعد ذلك ما كنت أراه أبدا، كان يهرب مني. خوف معه عذر ومعه عذر في هذا، ممكن هؤلاء ما كانوا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة. يبقى أول خطوات الشكر بالقلب أن تعرف أنها نعمة، اثنين أن تعرف أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هل كنت تتصور أن يتهيأ هذا النظام العتيد في الاستبداد والإجرام بهذه الصورة السهلة؟ كأنهم لعب من الورق. هل كنت تتصور أن وزير الداخلية الذي وقف في 25 يناير يهذي ويفجر ويقول إن الذين فجروا كنيسة القديسين جيش الإسلام في غزة هو لا يدري حين قال هذا؟ والله أتذكره بصورته الآن وقد ارتدى البذلة السماوية وعلى في الأرض، ولا يعرف ما الذي تخبئه له الأقدار، وأن الملك الحق سبحانه وتعالى يمهل ولا يؤمن. إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكفانا الله عز وجل مؤمنة هؤلاء الذين خرجوا إلى ميدان التحرير. ما خرجوا ليثوروا على النظام، خرجوا فقط للاحتجاج على الممارسات الداخلية ضد شعب مصر، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر سبحانه، أراد أمرا آخر وما حدث بالفعل. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، والقول بأن الاستبداد أفضل من الفوضى هذا قول ينبغي أن يعيد قائله النظر فيه مرة أخرى. نحن لسنا في فوضى، وإن قارنت هذه الفوضى الآن، هل تستشعرونها أخوانا؟ إن قارنت هذه الفوضى بالفوضى والإرهاب الذي كان موجودا في عصر ذلك الطاغوت المخلوع، لشعرت أن ذلك العصر كان عصرا الفوضى فيه مرعبة، تؤخذ بأي شيء. إن أردت أن تترقى من مرتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ وحدة الأبحاث العلمية أمام لجنة الترقيات، لا لابد من استئذان أمن الدولة، إما أن تسمح بترقيتك أو لا تسمح. تدخلوا في كل شيء، فوضى في بيع الأراضي، حديقة الحيوان كانت على وشك أن تباع، كل شيء في البلد لا حرمة له، يتصرفون في البلد كأنها مختارية. والدليل على هذا ما تقوله من المحاكمات الآن، كل النظام حتى العناصر السابقة كعاطف عبيد وغيره الآن مطلوبون للإيه؟ للمحاكمة، لأنهم بددوا أموال البلد. أن تعرف أنها من الله. ثالثا، أن تعتقد أنها بفضل الله وبرحمته لا باستحقاقك أنت لها، فنحن لا نستحق من الله شيئا. دليل هذا ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب الثلاثة الأكابر، ومعهم زيد بن ثابت هو الرابع رضي الله عنهم جميعا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، خيرا من أعمالهم. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. هذه النعمة. يعني هل نحن الآن نفكر هل نقوم بالثورة أم لا؟ أم أنها قامت بقدر الله؟ طيب، إذا تكلمنا بمثل هذه العبارات الغامضة سيعود الأمر إلى ما كان عليه. يعني صار الفلاش باك اللي بيحصل في الأفلام، تعود الأحداث إلى الخلف ونفاجأ بحسن مبارك على كرسي الحكم مرة أخرى وبين جميع في السجون. هل إشاعة اليأس والخوف بين الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أصحابه قال: يسروا ولا تعسروا، وإيه؟ وبشروا وبشروا ولا تنفروا. هل يمكن أن يقع شيء على أرض الله تحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته؟ هل هذا ظنون رب العالمين؟ أم أنتم معتقدون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به؟ هذا أمر حدث ينبغي عليك بسرعة بدلا من هذه الكلمات التي تشيع روح اليأس، ينبغي عليك بسرعة أن تفكر كيف ستنصر دين الله عز وجل في هذه المرحلة. أنت بتعبد من عبودية الله عز وجل في كل وقت، وهذه الثورة أنت ما صنعتها ولا نحن صنعناها أيضا، نحن معشر الأفراد التيار الإسلامي شارك منا البعض أفراد، خدت بال حضرتك؟ لكن لأن الله عز وجل هو الذي صنعها وله الفضل والمنة. أنت كل في كل ظرف إن ابتليت بالسراء شكرت، وإن ابتليت بالضراء صبرت. على طول تفكر كيف سأنصر دين الله عز وجل من خلال هذا الواقع الجديد الذي نعيشه الآن. في تفكير الإنسان المسلم الذي يتفكر دائما أنه مكلف ومحاسب على كلامه وعلى أفعاله. فهذا شكران النعمة بالقلب، وأما شكران النعمة باللسان فأنت تتحدث بالنعمة دي المتوحد. شكران النعمة باللسان أول شيء قبل أن تتحدث بها أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. بإذن أضل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. وإذا أنعم الله عز وجل على حد بنعمة فقال الحمد لله، كان الذي قاله خيرا من الذي أعطيه. طبعا المسألة متصورة، قال أهل العلم وذلك لأن الله عز وجل يقول ما عندكم ينفذ ما عند الله باق. تصور أن رجلا هبطت عليه ثروة 10 ملايين فقال أحملك يا رب، ومات الرجل لا يصدق نفسه مات، ما الذي سينفعه؟ قوله أحمدك يا رب، قوله أحمدك يا رب. لكن هذا المال زائل، زائل، هذه الدنيا لا يلتفت إليها. والإنسان يعني أنا متأثر جدا بقول مؤمن آل فرعون، قال قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع. يبقى لي متوحد أن تحمد الله عز وجل. اثنين، أن تتحدث بنعمة الله. قال تعالى أما بنعمة ربك فحدث. قد قال بعض المفسرين قالوا وأما بنعمة ربك فحدث أي بالدعوة إلى لا إله إلا الله. ربي أنعم عليك نعمة تدعو الناس إلى عبادته، هذا ما التحدث بنعمته. لكن في أهل العلم قالوا التحدث بالنعمة تذكرها وذكرها أمام الناس من غير الحاسدين والعائنين. وقد جلس سفيان الثوري مع فضيل بن عياض من بعد صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر وهما يعددان نعم الله عز وجل عليهما. يعني كانت تلك عبادتهما في هذه تلك الليلة، يعددان نعم الله عز وجل عليهما. لأن والله يا أخوانا الإنسان لما بيقعد مع نفسه يقاد عقله أن يطير. ألم يكن ممكنا أن أنشأ بين والدين نصرانيين أو بوذيين أو مجوسيين؟ كان ممكن يبقى اسمي فلتس بدل محمد، نسأل الله السلامة والعافية، صح ولا مش صح؟ لكن من الله عز وجل علي بأن ولدت لوالدين مسلمين. لكن تعال مرحلة ثانية، هناك حصين كامل بهاء الدين، أسماء ضخمة جدا تنتسب للإسلام وفي البطاقة مسلم، لكنهم لم أقصد حسين كامل بهاء الدين بالذات، لكن اسمه محمد، اسمه محمود، اسمه أحمد، وهو يعادي شريعة الله عز وجل. لا، ربنا من علينا ووجهنا إلى طريقه. طيب لما في الطريق، أنا أول ما بدأت الاتجاه إلى الدين إلى الله عز وجل أخذت نسخة من مصحف الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله ونزلت إلى مسجد الحسين. دخلت على الضريح وجدت الناس يطوفون، طفت مع الناس يتمسحون بالحديد تمسحت، يقبلون قبلت، لكن في الحقيقة وجدت رائحة الحديد زفرة في باب في الجانب كده. الباب ده عارف الأكرة المكبرة دي، كل واحد يجي عند الأكرة يروح عامل فيها كده وماشي، رحت واقف عامل كده برضه. يا جماعة يعني أقصد شوف سنة في طريق ازاي، لكن من الله عز وجل علينا من غير أي عمل قدمناه محض فضل منه تبارك وتعالى. له الحمد أسأله أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة وأدعونا إلى طريق الاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أحمد الله عز وجل كثيرا أن عصمه من اتباع الكافرين والمنافقين وأن وفقه لاتباع الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن هذا هو طريق النجاة الوحيد. من أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. الشريعة شريعة أحكم الحاكمين فتشتمل على حكم عظيمة، تقول لمن جعله الله سببا في إيصال النعمة: لا تنتظر شكرا من أحد، حسبك أنك وفقت لإيصال الخير للناس. وتقول الذي وصل له الخير اشكر لئلا ينقطع الخير. إن الله عز وجل أثنى على الأبرار فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم يقولوا هذا بأسرتين، ولكن كما قال مجاهد وغيره: علم الله عز وجل ذلك من قلوبهم فأظهره للناس ليرغب في ذلك الرغب. لكن أنت مطالب بأن تذكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. رأى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنت مأمور بشكر الله، لن تشكر الله عز وجل حتى تشكر الناس الذين جعلهم الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. الشكر بالجوارح. أول شيء ابن القيم يقول: هذا هو ركن الشكر الثاني. الركن الأول إيه؟ أن تعرف أنها نعمة. إذا لم تتعرف عليها كنعمة ستتعطل جميع هذه الأمور. طب أنت عرفت عليها على أنها نعمة، أعلى التصرفات في هذه الحالة أن تستعملها في تحصيل مرضاته وهب النعم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. دي نقطة في غاية الأهمية. إن كان بيننا قد ربح الله عز وجل إلينا فإنها سابقة ربك إلى بني إسرائيل، لكنهم عبدوا العجل. ومن بني جدتنا للأسف من يريد منا أن نعبد العجل بعد أن نجانا الله تبارك وتعالى وأكرمنا. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه البلد لابد أن نجعلها بلد طيبة، والبلد الطيبة يخرج نباتها بإذن ربنا، والبلد الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكدا. والعياذ بالله، نريد أن نجعلها بلدة عابدة لله تبارك وتعالى حتى تحل عليها نعمة الأمن ونعمة الأمان. الاقتصاد، الأمان، جزاك الله خير. جزاك الله خير. لقد قال الله عز وجل في إيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فاستكبروا وعلوا في الأرض فجعلهم الله عز وجل مثلا، كما قال عز من قائل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قال ابن عباس: هذا مثل أريد به مكة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني سهلا هنيئا كما قال ابن كثير، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فينبغي أن يتقرب بهذا البلد إلى الله عز وجل بأن نجعله بلدا مسلما نحافظ على هويته كبلد عربي إسلامي. فإنه كان يراد لنا أن نخرج ننسلخ من هذه الهوية ونقول نحن الفراعنة حتى أن الكاتبة فاطمة في جريدة مصر اليوم طالبت الحكومة السابقة بأن تفرض على الشعب تعلم اللغة الهيروغليفية. شيء غريب جدا ترسم على الصورة جنبها مش عارف كفشة وأشياء من هذا القبيل. الجنون فنون نسأل الله السلامة والعافية. فنريد أن نحافظ على هوية البلد وأن نحافظ على دينها إن أكبر جريمة وقعت في الأرض أنت شوف أكبر جريمة من الممكن أن توقع للإنسان في عقول الاستبداد هي محاولة قلب نظام الحكم باستعمال القوة والاعتداء على الدستور. مش كده؟ حدث انقلاب على شريعة الملك عز وجل وهو يمهل ولا يهمل. يمهل إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إن أراد هؤلاء أن يجعلون تابعين لعاصمة النور في فرنسا هذه عاصمة نورهم هم، أما نحن فعاصمة نورنا شبه الجزيرة حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النور الذي نعتقد أنه نور ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بغى هؤلاء وخرج قائلهم يقول شوف طريقة الحديث عن الرب عز وجل. واحد يقول لك ما ربنا غير السياسة، يعني احنا نقول يا رب انت خلصان شكلين جدا وخلاص بقى سيبنا احنا ونفسنا نتصرف. هل يتصور عقل هذا؟ واحد اخر يقول الله لم يكن او تعالى لم يكن من 14 قرن. بكلام ضلال، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل قائل هذه المقالة ينتظر رسولا من الله عز وجل؟ أم أننا حكم الله عز وجل بأن لم يرسل إلينا رسولا ولم يحسبنا سبحانه وتعالى؟ ما كان ربنا لم يتكلم من 14 قرنا قائل هذه المقالة. يبقى خلاص نحن لسنا مكلفين، لابد أن نقابل هؤلاء متحدين بكلمة واحد الاتحاد. وليس الاتحاد تكتيكا مؤقتا تستدمه المرحلة إطلاقا. أنت لن تنجو يوم القيامة إلا بهذا، ولن يمكن لك في الدنيا إلا بهذا. قال الله عز من قائل إنما ألاته إيه حصل إنما وليكم الله ورسوله والسلفيون والإخوان والتبليغ أو عامة المسلمين. عامة المسلمين الراجل مسلم العادي اللي ماشي في الشارع ده مش ده أخوك؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم حزب الله تبارك وتعالى. يبقى شوف شروط العضوية، عضوية حزب الله أن تحصل ولايتك في الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. اصحب الأحاديث، ما احنا عايزين نطبق النصوص، نريد أن نحولها إلى واقع عملي. والذي نفسي بيده لا تدخل تعرفش السلام بينكم. إن الله عز وجل أثنى على أهل الإيمان فقال عز من قائل: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا السابقين ولا اللاحقين. وأصبحت لابد أن تنقي قلبك من الغل لإخوانك. واستعن بالله عز وجل في هذا الأمر. رواية ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري أمير المؤمنين في الحديث، وهو الذي تواتر من عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان يقول في دعائه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا، اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. وهذا مطابق لما رواه مسلم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات اقولها اذا اصبحت واذا امسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم علم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء وناديك اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه او وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. قال عليه الصلاه والسلام: قلها اذا اصبحت واذا امسيت واذا اتيت مرجعك. ما هي افضل الاعمال بعد توحيد الله عز وجل؟ افضل اعمال القربات الصلاه. روى الامام احمد بن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. ذهب بعض اهل العلم الى ان افضل الاعمال الصيام، بما رواه النسائي عن ابي امامه رضي الله عنه قال: يا رسول الله مني اخذه عنك، فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. وقال تعالى: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يبقى عندك الصلاة والصيام. طب الصدقة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. ايه علاقة الكلام ده باللي احنا بنقوله؟ شايف الصلاة والصيام والصدقة؟ روى الإمام أحمد وكذلك روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة تحلق إخواننا. تعال شوف في سنن الترمذي بإسناد الحسن الألباني رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء، البغضاء. البغضاء يا إخواننا. والبغضاء هي الحالقة. التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أتصوروا أن تكون الأحزاب الإسلامية أحزاب متعاونة متآلفة متناسقة فيما بينها، لئلا تضعف هذه الأحزاب ولئلا تتفتت قواها. نريد ان نكون على قلب رجل واحد، هكذا امرنا عليه الصلاه والسلام في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن فايه كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ترى المؤمنين في احزاب سلفيه واحزاب اخوانيه. طيب انا جاي. ترى المؤمنين او مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم وتعاونهم كف كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أخونا فضيلة الشيخ شعبان درويش بيقول طيب ما هناك أحزاب كده مش عارف ولا إيه؟ هات يا عم هات تشاي ولا ايه ده؟ ينسون؟ زي بعضه بس زي بعضه الشيخ عايز شاي لو صح بتاعت مين؟ بتاعت شيخ محمد؟ بس مش مشكلة ودي بتاعت مين؟ يا ابن الحلال ربنا يهديك ده زي ده سيدنا هو يعني الشاي حلو دلوقتي انا بريت اي شاف البيت الله كبير على واحد ها؟ الأمر لن يقوم بالإخوان وحدهم ولن يقوم بالسلفيين وحدهم، لابد أن نترك هذه النغمة وأن نقف جميعا وقفة رجل واحد، فنحن في عنق الزجاجة، إما أن نكون أو لا نكون، لكنني لا أريد أن أقفز على نحن الأول سنتكلم. نحن قلنا إننا لابد أن ننشر دين الله عز وجل من باب شكران هذه النعمة، وأول عامل نستعمله في هذه المسألة هو الاتحاد والتآلف. اثنين، إنشاء الأحزاب. إنشاء الأحزاب غير مقبول من أحد مهما كانت درجته أو رتبته، أن يسحب السجادة من تحت أقدام التيار الإسلامي في مثل ذلك اللقاء المرتقب ويقوم بعدم مشروعية الأحزاب. عدم مشروعية الأحزاب هذا قول سخيف. لماذا عدم مشروعية الأحزاب؟ ما الدليل على عدم المشروعية؟ أنت مثلا تعلم أن هناك الجمعية الشرعية لتعاون المتعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، ناس اجتمعوا على التعاون في تنفيذ الكتاب والسنة، جماعة أنصار السنة، ناس اجتمعوا على نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمعية الخيرية الإسلامية، ناس اجتمعوا على مدافعة الفقراء، أو اجتمعوا على كفاءة اليتامى والمساكين والأرامل، وكل هذه الأفراد الشرعية. ما الفرق بين هؤلاء وبين الناس اللي اجتمعوا نصرة الدين؟ ده الأصل. ما الفارق؟ الأصل الإباحة. الأصل الإباحة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أخبر حضرتك إن أضفت إلى هذا يعني أنتم متمسكين بالأصل لا الإباحة لا. هناك دليل آخر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث أصحابه عن حلف كان في الجاهلية يعرف بحلف الفضول، ناس اجتمعوا على نصرة المظلوم فغمزوا أيديهم في الطيب ثم تبايعوا على نصرة المظلوم، فكان ذلك الحلف يسمى بحلف المطيبين. يقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إليه لأجبت. لو دعي إليه ممن؟ من الذين أنشأوه، من الذين أنشأوه، يعني مستقيم في العقول أن الظلم يزال وأن العدل مطلوب. فما هو الظلم؟ الظلم هو تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل. يعني تعريف الظلم في اللغة تجاوز الحد، تفي الشرع، تجاوز الحد الشرعي. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الظالمون لمن؟ لله؟ حاشا، حد يقدر يظلم ربنا؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فلما نجتمع على إقامة قواعد العدل وأمام التيار العلماني، بلاش يا سيدي من هذه الناحية، خذها من ناحية أخرى. هذا العلمانيون سيحتكمون إلى إرادة الشعب وإلى الصندوق. إن ثبت أن الشعب يريد الإسلام لن يستطيع هؤلاء مقاومة إرادة الشعب، وإن ثبت أن الشعب يريد العلمانية لله تبارك وتعالى. فشعب مصر شعب متدين بفطرته، حتى الرجل لا يركع ركعة وممكن تلاقيه بلطجي، لكن لما يقولون الاسلام يقول لك الاسلام هات السجدة ويخرج يحجب في المسألة. يعني شعب دايم بفطرته. لو تركنا الامر للعلمانيين ده الذين يقولون مثل هذا الكلام يا اخوانا، اناس لم يدرسوا لا قواعد فقهيه ولا اصول ولا اي حاجه ابدا. يعني داخل ايه؟ داخل الكتاب. لا اتفضل. بعيدا عن الوقت. ايضا الترك في اصول الفقه يعد فعلا. الا ترى ان الله عز وجل قد قال في كتابه نحن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا، وما دمت مخيرا بين فعلين لا سبيل الى فعل ثالث اخر فانت مامور بارتكاب خف الضررين وبارتكاب الفعل الذي فيه المصلحه الاعلى والضرر الاقل. فهل نترك السفينه للعلمانيين؟ كيف تاتى هذا؟ روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله، من القائم على حدود الله؟ المستقيم، راجع التفسير الشرح، المستقيم على حدود الله الحارس لها من ان تنتهك. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه، ركبوا سفينه فاقترعوا ليوزعوا الاماكن بينهم، اقترعوا على الاماكن فصار بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا ان يستقوا الماء مروا على من فوقهم. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لأن نستقي منه ولئلا نؤذي من فوقنا، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. يبقى أنت لما يصير مسألة تقعد تتشرب وقنابل فتنزل قنابل. الذين اتخذوا دينهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. هو الحزب ده يعني مجتمع من الناس، هم كيف طيب انصار السنه والمعاشره ايه الكيانات دي كلها؟ هل دي خوفه؟ ده من الممكن ان يكون الناس مجتمعين مع بعضهم والقلوب متنافره تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن يمكن ان نكون في القاهره بإخوان مثلا السلفيين وغيرهم في الإسكندرية والقلوب متألفة متألفة والمحبة متواجدة. مش مسألة يا اخوانا ان احنا بنظهر التآلف في الظاهر لمقتضيات المرحلة، لا، دي مسألة قلبية. انت لست محب ولا تؤمن، لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى ايه نوصل لها ازاي؟ دي يا اخوانا نوصل لها ازاي؟ ده هدف، هذا هدف ينبغي ان تسعى اليه. وتطلع فتره تقول لك ايه؟ نحن لن نعطي هذا الامر لاحد ساله، لاحد ساله. يعني هيطلع دلوقتي المسلمون يريدون هذا الامر، نقول لهم لا انتم بتسالوا هذا الامر ما حدش، ونترك الامر ليحيى الجمل والعمرو الحمزاوي وخالد منتصر انا لله وانا اليه راجعون. انا لا ادري اين يعيش هؤلاء، اين العقول؟ ولو كلفوا انفسهم مؤنة مراجعة قوله تعالى، ده حاجة بسيطة جدا، ما اقولكش الاحكام السلطانية للمواردي ولا اتغاث الامم في التلف الظلم لا بالمعالي الجميل ولا الكلام ده كله. ارجع بس الى قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. شوف القرطبي كاتب ايه، حتى لو انت قلت انا شوف على كلام القرطبي في مسألة خلافية واترك المسلمين شأنهم في هذا، لكن تعمل طبق خامس تعلق تعقد به المسيرة تكعبل المسلمين وتعطلهم وهم نازلون العلمانيين ينفع كلام ده؟ الكلام ما ينفعش يا أخوانا، هذا الكلام لا يصلح، ربنا يكرمك. فإذا اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم، مش ده معنى قوله تعالى واتقوا الله ما يعلمكم الله؟ الوسيلة الوحيدة التي نستطيع الآن أن ننصر بها الدين هي دخول الأحزاب، فأنت مطالب بتأييد الأحزاب الإسلامية. الحزب الذي لم يجمع الأصوات اللازمة ساعده في أن يجمع هذه الأصوات. الحزب الذي جمع هذه الأصوات كحزب النور لابد أن تدعمه، لابد أن تقف وراءه، وأن تقف وراء جميع الأحزاب الإسلامية. أنا بتصور الأحزاب، يعني مثلا لما تيجي جماعة الإخوان تقول إحنا عايزين تلت المقاعد، في تلتين آخرين، التلتين دول إحنا نلعب فيهم نقعد مع بعض. أنت المرشحين يا أخوان إن عندك في أنهي دائرة؟ في ألف وبه وجيم. طيب خلاص أنا هسيب لك ألف وبه وجيم، وأنا كان عندي الدائرة دال، هرشح فيها مرشحي. لو أنا عندي مرشح في ألف أو ب أو جيم، يبقى إحنا في هذه الحالة نجلس نتدرس، هل مرشحك جيم هيبقى أقوى ولا مرشح جيم هيبقى أقوى وأصلح؟ دي أخوانا مواسين ما فيهاش أي مجاملات. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس إذ قام أعرابي أو جاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى في حديثه عليه الصلاة والسلام، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى حديثه صلوات الله وسلامه عليه قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ها؟ ما انا قلت ايه؟ انا قلت حاجه كده؟ ونفس قام الاعرابي فقال: متى الساعه؟ فمضى عليه الصلاه والسلام في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى حديثه قال: اين السائل؟ قال: انا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أنا متصور أن تكون الأمور هكذا إن أردنا فعلا أن نقيم للإسلام قائمة، لابد أن تكون هذه طريقتنا، أن نقدم الأصلح دائما، الأصلح دائما. أفرض أنك عندك واحد دين 90% وخبرة 10%، واحد دين 50% وخبرة 50%، لابد أن نقدم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل قدم عمرو بن العاص، ومن كان تحت إمرة عمرو بن العاص؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والبين بينهما شاسع جدا رضي الله تعالى عنهما. لكن الأكثر والأصلح هو الذي ينبغي أن يقدم. فإن كانت هذه السبيل الوحيدة المتاحة الآن لنصرة الدين، يبقى عليك أن تسلك هذه السبيل. هل ستحقق لنا ما نريد أم لا؟ ده في علم الله عز وجل. كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن فقط أنت إن أديت ما عليك فجعل لك طرقا أخرى سبحانه وتعالى من الطرق التي تسلك لنصرة الدين. واتقوا الله ويعلمكم الله. التحالف وتآلف المحبة، مساعدة في تكوين الأحزاب، وذلك من العبارات التي تصيب الإنسان بتلبك معوي. يعني الإنسان مش عارف، بس يعني المفروض أن كل واحد يكف أذانه عن المسلمين ويعلم أن الكلمة أمانة في هذا الوقت. هذه الكلمة قد تصيب الناس بالإحباط، وهناك من الدعاة من يعمل ليل نهار لا ينام من أجل أن يفوت هذا المشهد، يفوت هذا المشهد أن يتصور فيه، لا، يسعى بكليته لنصرة دين الله عز وجل. إن لقيت النصر من هذا الطريق حسبك، أنك قد أديت ما عليك. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم خطبة العيد، فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل فأمسك بثيابه فأطاح بيده وصعد المنبر، فقال له الرجل: يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى. فقال أبو سعيد: أما هذا، شو بيعلم الناس، أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإنما صدف بلسانه، فإنما صدف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمفروض أن الدعاء لا يصدرون الفتن إلى الناس. أنت فضيلة الشيخ محمد الكردي ذكر في صدر كلامه أن الفتن قد تكون شديدة، هذا صحيح. ما المخرج؟ رجع كذا كتاب الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. الفتن بركات. أول البخاري في هذا الباب حديث حذيفة رضي الله عنه قال: بل نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال: أنتم احفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. فقلت: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أقف عند الحتة دي. رد في قراءة الشرح، شرح الحافظ ابن حجر، تجد ثلاثة آثار في غاية العجب كلها عند ابن أبي شيبة. الأثر الأول رواه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أنه قال: الفتنة التي تموج كموج البحر يصير الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ: أي لا عقول لهم. قال: ويؤيد ذلك أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يفقد أكثر الناس في ذلك الزمان عقولهم. الأثر الثالث وهو محل الشاهد أثر حذيفة وراه ابن أبي شيبة أيضا قال حذيفة رضي الله عنه: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن لا تعرف الحق من الباطل، أو أن يشتبه عليك الحق والباطل. قف عند هذه العبارة قليلا، لأن الحاصل من كل ذلك العلم أولا وثانيا وثالثا وتنسيق العلاقة بالله عز وجل. فإن لم تعرف الحق من الباطل يسعك أن تسكت، لكن لا يسعك أن تصدر الفتنة والرهبة إلى الناس أبدا. ما ينفعش، هذا الكلام لا يصلح. يبقى إذن لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لكن الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل، أن يشتبه عليك الحق والباطل. يبقى إذن أخواننا نصرة الدين في هذا الوقت بأربعة أمور: الأمر الأول الاتحاد، الثاني دعم الأحزاب كي تقوم، الثالث تأييد الأحزاب حين تترشح، تأييد الأحزاب حين تترشح، الرابع أن تراقب نفسك في أقوالك وأفعالك، فإن كل قول يقوله أي واحد منا ينسحب على جميع أفراد التيار الإسلامي، فأنت لا تجر إلى نفسك فقط وإنما تجر إلى التيار الإسلامي كله. وأظن أنكم تتذكرون بعض العبارات التي قيلت وكبرها وضخمها هؤلاء، رغم أنها عبارات ليس فيها شيء إلا الفرحة. مش أخطأ من شدة ما، ليس هناك خطأ، الشيخ لا يخطئ من شدة الفرح ولا حاجة، لكن هؤلاء التقطوا. مع احترامي لفضيلة إمامنا الشيخ محمد إسماعيل ربنا يكرمه، لكنه قال: أنا بفرح لأن الكلمة صارت كما تسري النحو في الهشيم. إذا كانوا يتهمون بما ليس فينا، فما بالك إن صدر واحد تاني أنك أنا كنت غاضبا وطلعت الغضب لا يقع الآخر تعمل هذا. بقى إحنا ليه أساسا لماذا نعمل أعمالا نعتذر عنها؟ أنت تراجع كتاب البحر المحيط، إحنا دائما نتكلم عن العلم نقول وقد ترجم البخاري في كتاب العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل. الإنسان ممكن يسمع الكلام ده ولا يوقعه موقعه. العلم قبل القول والعمل بفرض. راجع كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي في باب المباح في الجزء الأول ويتكلم عن المباح. قال الشافعي كذا وكذا وكذا لإجماعهم. كلام الشافعي هو لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. والكلمة أيضا أخرى قد تكون طيبة أو قد تكون حقا، ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن ينطق بها، لأنه ينبغي على الإنسان أن ينظر في المآلات، مآلات الكلام، ما يقول إليه الكلام، ما يقول إليه الكلام. وقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وإحنا عايزين نفتن الناس ولا عايزين ندعو الناس ونأخذ بنواصيهم إلى الخير؟ المفروض في الداعي أنه يريد هذا الأمر. يبقى إذن الشكر بالجوارح، أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل. نمرة اثنين، أن تشكره بأعمالك. يكفي من ذلك قوله تبارك وتعالى: احملوا آل داود شكرا. فداود عليه السلام نفذ الأمر على أحسن كل ولاء. من الذي شد له بهذا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفا ويقوم ثلثا ويقوم سدسا. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقوم من الليل حتى تتوظم قدماه عليه الصلاة والسلام. فكل ما في ذلك من كلمة عائشة رضي الله عنها وحديثه عند البخاري، ماذا قالت له؟ قالت: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى القيام الذي اجتهدت فيه ده من باب شكران الله عز وجل. الاستقامة على أمره ده من باب شكران النعم. الأمر الثالث والأخير بالنسبة للجوارح، أن يرى أثر النعمة عليك، أن يرى أثر النعمة على العبد، ليس على جهة الأثر والبطر لا، ولكن كما قال أهل العلم: أن يرى أثر النعمة على العبد ليسعى إليه أهل الحاجات. الناس بتعمل هذا العكس، إيه بتدعي الفقر. ربنا بدي أمرت إلى بيدعي الفقر لئلا يخسره الذي الفقراء والمساكين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الشاكرين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.